صاحبي الأصيل ملوش بديل، أعمل عشانه المستحيل. أما الخسيس صاحب إبليس يتشات لو بعد عمري طويل، يتشات لو بعد عمري طويل. من عشمي فيك يا جدع يا جدع، تكون في الفرح ويانا. من عشمي فيك يا رجولة يا رجولة، تروح وفجأة تنسانا. انا ما حرمت نفسي عشانك، قلتلك اعيش معاك خدامك. ليه لما كنت تقول ده صاحبي بتقول عشان تغيظ اخصامك؟ ليه لما كنت تقول ده صاحبي بتقول عشان تغيظ اخصامك؟ تروح سنين تجيب ايام، تيجي لي تقول ترمي السلام. دي اخرة اللي يجي عالسكة وينسى اصله كان شمام، وينسى اصله كان شمام. يا بابا كنت علشان كتير برضو عمره يوم ما جي وحس بيا، قلت لو هعيش لك اسير وانت مش تقريب برضو جيت عليا. هو انت اصلا ستيه عامل لي باشا وبيه يا جدع؟ على ايه ده كله ليه؟ انت تطلع ايه؟ انت تطلع ايه؟ قولوا بقى مالوش اساس مالوش ماضي، عشان في يوم يجي قصادي. مفيش تاريخ بدون عنوان، سطر من كتاب فاضي، يا سطر من كتاب فاضي. لازم تقوم حرب عالمية، تاخد طابور الغدارين، بلدوزر جاي بالبلدية عشان يشيل في الكدابين، عشان يشيل في الكدابين. وحيد وكم من الجدعان بروح له لو فيه تعبان، ولا عمري سبته في وقت فرحه، ولا كنت في اختياري خسران. ولما ضار بينا الزمان لفيت عليه اصحاب السوق، لقيته ماشي وما بطال. نصحته قال لي سيبني ادوق، عرف طريق طرف السجارة، ما كانش عارف انه جوان. اصبح يا ناس بيمد ايده عشان يروح يجيب دخان. واحدة واحدة الكيف يزله، طب السجارة جاب رشام. انا كنت في يوم بقول ده راجل، اصبح عويل يا خلق حرام. لازم تقوم حرب علنية، تاخد طابور الغدارين، بلدوزر جاي بالبلدية عشان يشيل في الكدابين، عشان يشيل في الكدابين. من عشمي فيك يا جدع تكون في الفرح ويانا، من عشمي فيك يا رجولة تروح وفجأة تنسانا، تروح وفجأة تنسانا. ودي نهاية كل حدوتة، اللي دخل داري الحرام، واللي فاكر نفسه بضاي لا طلع لا ولا بقى يام. اسمعها مني يا ابني نصيحة، ولا بلاش ما خلص الكلام، ولا بلاش ما خلص الكلام. يوسف تيتو سعيد وتيف، فلفل غنى بالألحان، لغة الغرب فكرة عنيفة، بلدوزر قلم وجاب لجنان. البوب بيوزع الأغنية بلون جديد جاي كسبان، بلون جديد جاي كسبان. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.